الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومن آمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم آمين. في هذا اللقاء كما أعلنا في الأسبوع الفائت سيكون مناقشة كتاب الدكتور ماجد أرسال الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس. ومن عجائب القدر أن نؤجل هذا الكتاب وأن نؤجل مناقشته ليلتقي في اليوم الذي توفي فيه هذا الرجل. نحن اليوم أعلن في الصباح أن الدكتور ماجد الكيلاني قد توفي في شمال الأردن في قريته الشجرة، هي قرية الشجرة وهي من قرى مدينة الرمثة تابعة لمدينة الرمثة. رحمه الله عز وجل الدكتور، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. ولا أدري ماذا يسمى هذا أو ماذا يمكن أن يستخلص منه، أو أنه لا يفيد أي شيء، ربما يفيد شيء ولا يفيد أي شيء. لكن بالنسبة لي يعني ترددت أن أتابع مناقشة هذا الكتاب في هذا اليوم. السبب لأنني شديد على هذا الكتاب ولي في رأي شديد، ولا أريد أن يشترك هذا اليوم في ذكر هذا الرجل الطيب وانتشار وفاته ونعيه، لا أريد أن يشترك مع هذا النقد الذي سيوجه إلى الكتاب الذي سار بين الناس وصار له الانتشار وطبع الطبعات المتعددة وتبنت بعض مراكز الفكر وطبعته طبعات مدعومة. فهذا كتاب منتشر، والدكتور تخصصه التربية وليس من تخصصاته، أو ليس تخصصه التاريخ، ولذلك وقع في أخطاء عليه رحمة الله في تبنيه بطريقة فيها إعادة النموذج الناصر الملك الناصر صلاح الدين في إعادة القدس، مع أنه يقول في آخر كتابه عن قواعد السنن، قواعد السنن التاريخية وقواعد الحياة، بأنه لا يؤمن بما يسمى العبرة في التاريخ. السلام عليكم. يقول بأنه لا يؤمن، ومقصوده هو العبارة كما ترون قاسية، أن رجل لا يؤمن العبرة بالتاريخ، وليس المقصود به هذا المعنى الظاهر، ليس المقصود به المعنى الظاهر. مقصوده لما تدقق في كلامه ومفهوم كلامه تجد أنه يتحدث عن شيء آخر، يتحدث على أن استنساخ التاريخ، لا يؤمن باستنساخ التاريخ. وهناك فرق بين العبرة، أن تأخذ العبرة من التاريخ، وبين استنساخ التاريخ. فالعبرة من التاريخ هو أن تدرك سننه وتعرف أن هذه السنن إذا سلكت طريق الحق توصلك إلى النجاة، إذا سلكت طريق السنن القدرية التي خلقها الله في الوجود فستصل إلى مرادك، وإذا خالفت هذه السنن وخالفت القيم الإلهية الحقة فإن النهاية هي الهلكة والدمار. هذه هي القضية التي أراد أن يثبتها وأثبتها، ولكن قال أنا لا أؤمن بالعبرة، وإنما العبرة التي أرادها هو أن نستحضر حالة من التاريخ ونطبقها تطبيقا حرفيا في زماننا. ويقول هذا لا يجوز، وهذه كلمة حق. ونحن نعلم جميعا بأن هناك من حاول أن يستنسخ أحداث التاريخ وأن يستجلبها لواقعه ففشل، وأكبر دليل قصة الحرة لما جاء مسلم بن عقبة من قبل يزيد وجاء جيش الشام لحصار المدينة وقد ثارت عليه وخرجت عن بيعة يزيد بن معاوية. فعبد الله بن حنظل الغسيل كان رجلا صالحا وكان يرفض القبول لأي كلمة تقال في حق يزيد حتى زاره في الشام ورأى منه ما رأى، ثم رجع المدينة وحرض أهل المدينة على الثورة وخلع بيعة يزيد. فلما خلعوا أرسل يزيد لهم جيشا بقيادة رجل يسمى مسلم بن عقبة، وسماه أهل الإسلام مسرف بن عقبة، سموه مسرف بن عقبة لما أسرف من الدماء ولما صنع. ما يهمنا في هذا الشاهد هو أن عبد الله بن حنظل الغسيل لعقله غير السنني، هو متعبد لكن غير سنني. والإمام مالك رحمه الله علمنا قاعدة عظيمة أن التقوى تتجزأ، وأنه يمكن للمرء أن يكون تقيا في شيء جاهلا في شيء. وقال لقد طفت على كذا وكذا ألف من المحدثين في هذه الأساطين، يعني هذه الأعمدة في المسجد، أتقرب إلى الله بدعائهم ولا أقبل حديثهم. يتقرب إلى الله بدعائهم ولا يقبله، هذه قاعدة يجب أن تطرد في بقية الحياة. هناك عابد وهناك عاقل وعالم، والعبادة بمعناها النسكي، وإلا فالعبادة بمعناها القرآن يجب أن تكون شاملة لأعمال العقل لأولي الألباب لقوم يعقلون. لكن يمكن العقل المسلم أو الإنسان أن يتجزأ، أن يكون صالحا في شيء ضعيفا في شيء آخر، كلا في شيء عدلا في شيء آخر، وهكذا. فمسلم بن عقبة لما جاء قام عبد الله بن حنظلة الغسيل وأراد أن يصنع صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما جاءت إليه في غزوة الأحزاب. هذا نموذج أنا أكرره كثيرا لأنه نموذج حاضر في داخل الشخصية المسلمة غير الواعية. فما الحل؟ قال احفروا الخندق كما حفر الصحابة الخندق فنصره الله. النتيجة حفر الخندق ولم يصنع ما صنع الخندق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتاحه مسلم بن عقبة ودخل المدينة وأهلك أهلها وأهلك الحرث والنسل، وصنع ما ذكرته كتب التاريخ وفيها الكذب وفيها الصحيح، لكن موقعة الحرة بقيت عارا وشنارا في جبين تاريخ أهل الإسلام لما وقع فيها. فهذه صورة من الصور استنساخ التاريخ، استنساخ التاريخ، أنك تجلب حادثة وتضعها دون مراعاة ظروفها، دون مراعاة موضوعيتها. يجب أن ترى اليد هي جزء من الإنسان، لكن عليك أن تراعي نوع الدم، عليك أن تراعي الشكل، عليك أن تراعي ملائمة هذه اليد مكانها. يمكن يضعها المرء في رأسه ويقول أليست اليد جزء من البدن؟ فها أنا قد وضعتها في البدن وهو قد وضعها مكان الرجل، لا ينفع. استنساخ التاريخ لا ينفع، هذه يؤمن بهذا هو. ولذلك مبعث هذا الكتاب هو يقول دون أن يصرح، ولكن قراءة الكتاب تدل على مراده، ماذا يقصد الدكتور بهذا الكتاب؟ يقول في النتائج المستخلصة من قراءته لقضية التاريخ الإسلامي والإنساني بأننا يجب علينا حين نعجز عن الوصول بوسيلة ما أن نغير ونبدل. من هنا المنطلق من أجل أن نأخذ فكرته لنهدم فكرته من داخلها. للأسف إيش يقول هو؟ يقول في القوانين الكونية التي تحكم التاريخ، في القانون الثاني خلاصة ما يضع من شروح يقول أن الفشل يوجب المراجعة، الفشل يوجب المراجعة، بمعنى أنك إذا سلكت هذا الطريق ففشلت فيه فيجب عليك أن تبحث عن طريق آخر. يريد أن يقول لكم بأنكم سلكتم طرقا متعددة لإعادة فلسطين ولتحرير القدس من اليهود، فلماذا لا تبحثون عن طرق أخرى؟ ذهب هذا الدكتور إلى التاريخ واستدعى صورة مماثلة لسقوط القدس بيد الصليبيين وقرأها قراءة كما يقول هو قراءة تربوية، واستخلص بأننا لابد أن نعد جيلا تخرجه المدارس التربوية من أجل أن يحدث به التغيير، ومن أجل أن يحدث بهذا الجيل الانقلاب من الهزيمة إلى النصر. هذا ما يقوله الدكتور. فذلك إذن هو يقول، وهذه قاعدة غائمة وسأبين هذا، لأن هذا منطلق من أجل أن نفهم السنن. هو يقول أن الفشل يوجب المراجعة، بمعنى أنكم مثلا سلكتم طرقا ما في تحرير فلسطين ففشلتم، فابحثوا عن طريق آخر. ما هي الطريق يا دكتور؟ الطريق هي التربية، هو أن يقوم مربون في الواقع الإسلامي وينشئوا أربطة تعليمية ومراكز تعليمية، ليس مهما الأسماء، قد هو في التاريخ الإسلامي سماها المدارس وسماها الزوايا والتكايا لأنه لم يستشهد، وهذه جريمة أنا أعتبرها التي مارسها في قضية من الذي صنع، إن صنع جيل صلاح الدين الذي صنعه هي الأربطة الصوفية. سنقرأ بعض من ذكر، هل هؤلاء يستحقون أن يدخلوا، هل هؤلاء يستحقون أن يدخلوا في صناعة التاريخ جيل التغيير؟ هل يستحقون هذا أم لا يستحقون؟ هذه المشكلة. كيف نناقش الدكتور في هذه القضية، وهي قضية ما يدعوننا إليه أن التجارب الفاشلة توجب التغيير، يعني لازم نغيرها، نبدل، نشوف في طرق أخرى. الشيخ أخطأ في هذا، الدكتور أخطأ في هذه خطأ جسيما. والسبب بأن الطريقة للتغيير هي طريقة سننية واحدة، ولكن قد تفشل لا لخطأ المنهج ولكن لخطأ لضعف موضوعيته. إيش يعني؟ إحنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا تجربة وتجارب، نرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دائما نحتج به لما احتج به سلفنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وشكى له أن استطلاق بطن أخيه، هنا معضلة، مشكلة، هنا مرض، قال اسقي عسلا، رجع قال له سقيته فازداد استطلاق بطن أخي، ما قال له غير، دعاه أن يعالج موضوعية هذا التغيير وهو كمية، جزء البحث في الكمية، قال اسقي، لأنه مجرد وجود العسل لا يحقق الشفاء، لا بد من وجود كمية مقدرة سننية للتغيير. يعني عندما تقول لرجل أنت اشرب كأس ماء من أجل أن تروي عطشك، فذهب فشرب ماء مطلقا، يعني أخذ مثلا قطرة ماء وشربها، هل يدفع عنه العطش؟ هل الخطأ في السنة أم الخطأ في موضوعية التعامل مع هذه السنة؟ في موضوعيتها، اشرب هذا الكورس، هذا المجموعة من الدواء يجب أن تشربه كله ليحصل الشفاء. ما هي السؤال يا دكتور؟ ما هي المناهج التي مارسها أهل الإسلام فثبت خطأها، حتى نذهب إلى طريقة أخرى في معالجة حل هذه المعضلة التي نزلت بأهل الإسلام وهي سقوط فلسطين وذهاب بيت المقدس إلى اليهود؟ ما هي الطرق؟ هذا السؤال، هل هو يطرح بعد ذلك وسنتركه نحن يجيب على نفسه؟ وهذه هي المشكلة، عقدة العقد بيننا وبين الدكتور، عقدة العقد بيننا وبين طريقة التغيير التي يطرحها العقل غير السنني، يريدها. خلاصة فهمنا هذه القضية، ولا عندنا قضية أن الفشل يوجب التغيير، هذه ليست مطلقة. عندما نضرب مثلا، عندما يستدعي الدكتور الحروب الصليبية، أين الخطأ الذي مارسته أمة الإسلام وثبت خطأها في معالجة الصليبيين وبعد ذلك اكتشف الطريقة الصحيحة التي أنت تدعو إليها، هو يطرح هذه الطريقة، على الرغم أن ما يطرحه الدكتور من أسباب من نماذج للتغيير هي في الحقيقة من أسباب هلاك الأمة، من أسباب هلاك الأمة. فجعل الداء هو الدواء، وهذا القراءة والأمان. وأنا قلت كنت أتمنى أن لا يناقش هذا الكتاب في يوم وفاة الدكتور رحمه الله. كيف يطرح؟ ما الذي يريده الدكتور؟ يقول في هو هذه خلاصة الكتاب، انظروا إلى ماذا يقول حتى لا ندعي عليه. يقول في القانون السابع من قوانين التغيير التي استفادها من تجربة تحرير القدس من الصليبيين، يقول فيها بأن لا بد من ضرورة التدرج والتخصص وتوزيع الأدواء. هذه كلمات، كل كلمة يمكن لأي أحد أن يستخدمها، يعني لا يمكن مثلا ممكن يستخدمها رجل يقول لا ينبغي لك إذا آمن بفكرة الجهاد لديك أحد أن تقذفه للجهاد، فلا بد من التدرج. هذه ينطبق عليها قانون التدرج. لو أن رجلا قال من التدرج يا شيخ هو أنه تأتي بالشخص وتأتي، وهذا تدرج، شخص واحد، الشخص يجيب شخصين ثلاث حتى يصبح عندك كمية كافية، ثم يطرح فكرته في قضية الجهاد مثلا، فهذا شخص آمن بالجهاد وآمن أن الوصول لجهاد التمكين لابد من التدرج. لا يتدرج. ومن التدرج كذلك الذي يريده الدكتور هو الذي صرح به أننا لا ينبغي أن نصل للجهاد حتى نمر بوسائل أخرى من الإعداد، سماها كده. يعني هذه الكلمات التربوية والاجتماعية لا يجوز لك أن تفسرها تفسيرا مطلقا، ملهاش تفسير مطلق، كل واحد يفسرها بحسبه، مثل ما ضربنا مثلا بكلمة التدرج، رأيناها على جهة ونراها على جهة مناقضة، حين يقول الدكتور بأننا يجب علينا أن نسلك من أجل عملية التحرير نسلك ثلاثة سبل، يقول أو ثلاثة مراحل، ليس ثلاثة مراحل، يقول يجب علينا أن نسلك. المرحلة الأولى هي مرحلة الجهاد التربوي، هو يقول أولا علينا أن نربي مرحلة الجهاد، سماه جهادا تربويا. ثم المرحلة الثانية الجهاد التنظيمي الإداري، وثالثا مرحلة الجهاد العسكري. إذن هو يصرح أن الطريقة التي ينبغي أن تسلكها الأمة من أجل التغيير ومن أجل إعادة جيل التغيير وجيل التحرير يجب علينا أن نسلك هذه الطريقة. الآن إذن وهو يطرح هذه القضية كمراحل، مرحلة مرحلتين ثلاث، هذه كما ترون هي عملية خادعة وإن كانت جميلة، يعني عامة الجماعات الإسلامية الآن تقبل هذه الفكرة، حتى إنها تطرح عندما نرى في سبل التغيير بعض المعوقات التربوية، يعني عندما جماعة من الجماعات لنفترض أنها جماعة تبليغ كونها ضعيفة ويحصل بها المثل وما بسيروش المشاكل اللي ضربنا المثل فيها، مع جماعات أخرى ممكن يصير مشاكل، صار مشكلة بين اثنين تخاصما تسابا، فورا ماذا يبرز؟ أول كلمة تبرز منهم والله إحنا بحاجة لتربيه، قبل ما نخرج من ندعو قبل ما يترين بحاجة لتربيه، خلينا نجعل جهاديين في الجهاد، لو صارت مشكلة بين اثنين وسبوا بعض وشو يقول والله أنا بحاجة لتربية. هل ولما الشيخ ناصر كما يرون عنه بعضهم يثبتها وهم الأكثر وبعضهم ينفيها لأنها في اتهام، يقول أنا هو يدعو إلى التصفية والتربية، مشي هو يدعو إلى منهج التصفية، تصفية الكتب والعقائد وإلى آخره والتربية، وبعد وفاته بعد أن استهلك عمره حتى قارب الوفاة قال أنا صفيت وما ربيت، لأنه رأى جموعا من الأتباع ليس فيهم تربية. فدائما نحن نلجأ إلى هذه القضية وهي قضية التربية. السؤال الذي يطرح هل ما يقوله الدكتور صحيح أم خطأ؟ بمعنى هل التربية هي مرحلة تسبق الفعل أم أنها موافقة للفعل؟ بمعنى هل أنت تربي ابنك قبل أن تذهب به إلى المدرسة ولا تربيه خلال نموه وذهابه للمدرسة؟ هل أنت تمنع ابنك من الذهاب للحياة والانطلاق للأصدقاء والناس والحياة والزواج حتى تربيه؟ أم أنه يربى خلالها؟ في كل مرحلة يحتاج إلى تربية، وفي كل مرحلة فيها موعظة جديدة وتذكير جديد. وكذلك التربية ليست مرحلة انتهائية. أكبر جريمة من جرائم الفقه الصوفي هو وجود طبقة اسمها طبقة الأولياء. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء في طبقة، طبقات الصوفية في طبقة. ماذا تعني هذا؟ تعني أنك أنت تسلك الصف الأول الثاني الثالث الرابع بعدين تخرج جامعة، فبصير عندنا إيش؟ خريجي البكالوريوس، خريجي الليسانس، خريجي إلى آخره، فتصبح أنت صاحب طبقة ثابت فيها. مش ممكن أنت والله واحد خلص توجيهي ولا خلص بكالوريوس يقول له ارجع للصف الأول. لماذا؟ لأنه قد انتهت طبقاته المرحلية الأولى فنفذ إلى المستقر. ما فيش في التاريخ الإسلامي هذه الصورة، هذه الصورة غير موجودة يا بشري. لا يوجد عندنا في الإسلام رجل، لا يوجد عندنا في الإسلام رجل يسلك تربويا ثم يصل إلى طبقة يستقر عليها. هذا مناقض لأكبر عقيدة عندنا، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول التربية يقول لعبد الله بن قيس الأشعري موسى إيش يقول لنا كمرون يا أبي ذر؟ يقول يا أبي ذر، يقول يا أبي ذر إنك مرون فيك جاهل. أي قل له وقف شوي، وقف الآن كل نشاطاتك يا أبا ذر، واذهب وتربى حتى تزيل هذه النكتة من قلبك. لما دخل الناس في دين الله أفواجا وعده الله نصرا وبه تحققت نصر الإسلام، هل أراد أن يعيدهم إلى الفترة المكية لأنهم ما تربوها ما مروا فيها؟ إذا ما معنى هذه المرحلة؟ ما هي المرحلة؟ ما الذي تريد، ما الذي يريد الناس هؤلاء المربون أن يقولوه في هذه المسألة؟ ما الذي يريد أن يقوله؟ هل علينا أن نتربى حتى بعد ذلك، بعد أن تنتهي التربوية المرحلة التربوية نقول يلا بعد ما تربينا وأنشأنا مدارس تربوية وهو قلنا ما شاء الله أنشأنا جيل، متى هذا؟ أعطيني مرحلة. عندما يضع المرء قاعدة ينبغي أن يضع لها أرجل، يضع لها أرجل أن تمشي عليها. فمن أين، فقل لنا ما هي المرحلة التي يصل إليها هذا المربى حتى ينتهي ثم نقول نبدأ الآن؟ ما أين؟ الشيخ سمعت الخطبة الأسبوع اللي مش اللي فات واللي قبله لما بدأت ضرب السكاكين ضد اليهود، فهو تحدث عن طريقة تحرير فلسطين، و نموذج ما طرحه هذا الخطيب هو نموذج ما طرحه الدكتور في هذا الكتاب، بل صنع أخبارا من أجل صناعة هذه الفكرة، وهي الفكرة الجميلة، جميلة هي لكن غير واقعية وغير سننية، لا وجود لها في التاريخ. وقال بأن صلاح الدين لما جاء قال له العلماء لا تجاهد لأن الأمة مش جاهزة، وهذا لا وجود له في التاريخ. من قرأ ولو لمة قليلة من التاريخ، تاريخ الأمم الصليبية، لم يجد أن الأمة وقفت على الجهاد في لحظة من اللحظات. منذ أن نزل الصليبيون بلادنا وأقاموا لهم مملكة الرها وأنطاكيا، ثم بعد ذلك دخلوا إلى بيت المقدس وملكوا وأوجدوا مملكة بيت المقدس، والأمة تحارب وتجاهد وكانت تحقق انتصارات تعادل انتصارات الطين. وبعد انتصارات حطين هزمت هزائم كما هزمت في معركة دخول بيت المقدس. ما فيش عندنا، فهمتم هذه النقطة؟ هذه واضحة؟ يعني لم يكن هناك العصر الذي نشأ فيه الجيل الذي لا يتحقق منه للانتصارات. لما سبقه من جيل لا تتحقق به للهزائم؟ لا وجود له للعرب الصلاة، غير موجود. في الوقت الذي كان الصليبيون يقدمون أو يتقدمون إلى انتصارات، كان أهل السنة يتقدم الانتصارات. وفي الوقت الذي نشأ فيه صلاح الدين ليقال يتقدم إذا أنت صنعتك أن تتحقق منه فقط، لأن هذا الإنسان هو الإنسان. فيزعمون أن صلاح الدين أن العلماء ما لمن هم هؤلاء العلماء، لا وجود له إلا في الدين. نصحوا صلاح الدين قال له لا تجاهد لأن الأمة غير مستعدة، ثم ربوها وربوها لا ندري وين صناعة التربية لا ندري، ثم سألهم لأنه جاهد قال لا بعد ما الأمة مش جاهزة، ثم جاهد فانتصر في كأن الطين هي خروج من الغيب إلى عالم الشهادة في لحظتها كما هو شأن الحلم. وليش الحلم جميل يا مشايخ؟ الحلم جميل لأنه اقتطاع فقرة من الحياة بلا مقدمات ولا مآلات. يعني أنت الآن بتشوف حالك في مثلا في الحلم أنك تأكل فبتفرح أنك أكلت، لكن هذه لا تعيش وأنت في الواقع، لأن قبل الأكل في ألم الطبخ وبعد الأكل في ألم الشبع، وأنت صحيح تمتعت ولكن الحياة ليست كذلك. كل شيء له مقدمات وله مآلات، والحياة بانتصاراتها فيها مآلات شاقة وبهزائمها فيها مآلات شاقة، والعكس كذلك، بالانتصارات في مآلات جميلة وبالهزائم كذلك في مآلات جميلة، أنها تنبه تريد تكبر. فتصور وجود هناك مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة، هذه فكرة منتشرة في داخل الصف الإسلامي، وهي فكرة جميلة كما رأينا وكما نقول وكما يبينها المشايخ في الخطب والدروس والكتب أنها فكرة جميلة، وهي كذلك تلقي عن كواهنا عبء إيش؟ عبء المجاهدة الحقيقية. يعني عندما تذهب أنت إلى الجمعة فيأتي الخطيب يقول لك أنت عليك الآن أن تجاهد، أنت الآن عليك أن تجاهد، والجهاد في حقك الآن هو فرض عين، وعدم جهادك الآن هذا فسق وفجور إلا أن تكون أنت مستضعفا إلى آخره، لكن عليك أن تجاهد، أنت حملت أمانة، بخلاف ما لو ذهبت إلى خطبة الجمعة وقال لك الشيخ إن الجهاد لم يحن بعد ولا بد له من مرحلة تسبقه وأن يتربى، وكلام غائب طبعا، كيف نتربى كلام غائب لأنها مسألة مختلف فيها. وذلك ما يطرحه الدكتور في قضية هذه المراحل أن هناك مرحلة تربية، لماذا نريد أن نسأل تربية لماذا؟ وسأناتي الآن إلى النماذج التربوية التي طرحها الدكتور، نماذج تربوية عجيبة جدا، يعني الذي يقرأ الكتاب ولا يعرف التاريخ ولا يعرف مشكلات الضعف الإسلامي وأسباب الضعف الإسلامي يتعجب أنه يطرح النماذج المعوقة والنماذج المرضية، يطرحها نماذج علمية وتربوية وإصلاحية. واضح الكلام؟ فهذا من أكبر الأخطار التي يواجهها من يسقط مفاهيمه على التاريخ. فهذا الكتاب ما الاعتذار، وأرجو أن لا أضطر لأن أعتذر غير هذا الكتاب هو نموذج لهذه الأفكار التي هي إسقاطية على التاريخ. التاريخ ليس كذلك، وأنا الآن سأضرب لكم أمثلة كثيرة تبين أن التاريخ لم يكن بهذه الصيغة، وأن الأمة لما جاءها الصليبيون لم تكن بأحسن أو بأسوأ حال مما لما خرجوا من عندها، لم تكن فيها وفيها، لم يكن الجيل الذي حرر القدس أحسن حالا تربويا بالمفهوم التربوي اللي بتكلم عنه، ولكن بلا شك أن القائد صنع أشياء كثيرة حتى حقق النصر، لكن ليس بالمفهوم الذي يطرح من قبله هو التربوي، أن الأمة لم تكن في حال تحريرها القدس بأحسن حالا مما لما ذهبت القدس منها. هذا من أكثر، وسنرى أن هذا مفهوم الجيل الذي نريد أن نذهب به إلى الصحراء أو نذهب به إلى التكايا أو نذهب به إلى الزوايا من أجل أن نصنع هذا الجيل، هذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن الحياة أعقد من أن تغير من خلال هذه المدارس، الحياة أعقد. ولصناعة جيل يحقق النصر لابد أن يصنع هذا الجيل من خلال محنته ما يحتاجه البلاء. يعني عندما أنت تريد أن تصنع شركة ما، فالطريقة لإحيائها صناعة جيل ماذا؟ من خلال صناعتك لهذه الشركة وأنت تعيش فيها، لا أن تبتعد عنها من أجل أن تخرج من الغيب ومن الظلمة من أجل أن تحقق هذه الشركة. هذا لا وجود له، لا وجود. هذا التاريخ يبرأ من هذه الأفكار والنظريات براءة عجيبة جدا. أرجو، لأن هذه النقطة التي أطرحها وهذه النقطة التي ننبه عليها هي عماد الجماعات في انسحابها من الواقع، وهي حجة الأفراد والعلماء عندما ييأسون من إصلاح الأمة. يقول لك ليش اشتغلنا غلط يا رجل، بعد 30 سنة وما زال إنك امرؤ فيك جاهلية. بعد 20 سنة وما زال يقول إنك قلنا لكم رجالي وشو تعطل، نبهه إلى الغلط امشي وخذ يبقى مقيم على الخطأ، لكن امشي بسبيل حياتي. لأن الإيمان يزيد وينقص، ما فيش عندنا طبقة أولياء. في عندنا طبقة أولياء؟ ما في عندنا طبقة صالحين لا يخطئون، ما عندنا، إنما نحن نخطئ ونصيب والأمة تخطئ وتصيب، ولكن وجود البلاء لأنها تخطئ في إصابة السنة التي بها يتم التغيير، مش البحث عن وسائل أخرى. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه، وتبعتم العينة، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تعودوا لدينكم. شو مقصود دينكم؟ والجهاد. الجهاد أن تعود إليه واستجيب، وهو التفسير لقوله تعالى استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم الحياة. فحين يأتي قوم من الكفار على أن نقاتلهم، الطريقة هو أن نقاتلهم اليوم، فشلنا هزمونا، إيش طريقة؟ أين نذهب؟ مرة ثانية القتال ونحرض الأمة مرة ثانية، فشلنا المرة الثالثة والمرة الرابعة والخامسة والسادسة حتى يتحقق النصر. طب لماذا لم يتحقق النصر بالجهاد أول مرة؟ لأنه موجود في ظرف موضوعي وليس من ظرف الموضوع معه أنك تأخذهم من الجبال وأن تدخلهم في أطوار تعليمية هي باطلة. ليس لهذا في الجهاد إلا كعامل مساعد. فرق بين أنت الآن، ما الذي تحتاجه أنت للجهاد؟ تحتاج إلى مقاتل، عامل مساعد، وأن يكون صبورا، عامل مساعد، أن يكون فقيا، عامل، هذا عامل مساعد. ولكن يقول الله عز وجل يقول يا من إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا من الأدبار. شو اللي بيعالج؟ ما الذي يعالجه زحف الكفار؟ أن لا نولي الأدبار، أن نصبر، أن نصبر ونقاتله. طيب، نذهب الآن إلى الصورة التي طرحها والنماذج التربوية التي فرضها علينا. قبل أن نذهب إليها لنعطيكم بعض القضايا التاريخية التي تشكل معالم قراءتك للحروب الصليبية. الحروب الصليبية تقريبا 5 حملات صليبية جعلهم 5 حملات صليبية. وللذكر فإن آخر حملتين صليبيتين إنما دمرتا من الداخل. يعني الحملة الصليبية الخامسة بادت وانتهت قبل أن تصل إلينا، بادت وانتهت قبل أن تصل. الحملة الصليبية الرابعة التي جاء فيها ريتشارد قلب الأسد، هذه بدنا نمر عليها، وهي من أشد المراحل، وبعد سقوط، بعد أن دخل صلاح الدين القدس وبعد أن حررها، كانت من أشد الحالات بلاء على أهل الإسلام. ويعترف المؤرخ وابن نثير أنه لولا وجود الخصومات والمشاكل بين هذه الحملة لكان الدمار على الإسلام. يقول لو أقرأ لكم إياه ابن نثير في كتابه الكامل حتى تعرفوا ما الأقدار عندما تجتمع ليكون هناك بداية الصعود وبداية الهبوط. يقول ابن نثير في الحملة التي أعطلت تحرير القدس وهي سنة 616 للهجرة، يقول إن المسلمين هذه غيره، يقول وهذه حملة قادها إمبراطور ألماني اسمه فريدريك الثاني، يقول لولا لطف هذا كيف ذهب هذا فريدريك هذا الكرو قال لولا لطف الله بالمسلمين يعني ما افتح القدس ما ظهرش الجيل الذي يفتح، يعني مفهوم الجيل أنه خلاص صار مرعب ومستوي على سوقه وبداية الفتح، لا هو حرب القدس والآن سنرى عجائب. هذه قراءة خادعة، قراءة التاريخ بهذه الصورة خادعة، وكأننا أمام جيل صار جديدا لا يحقق إلا الانتصارات وجيل تربوي فريد، وهذا لو هذا التاريخ لا يثبت هذا، ليته موجود فكرة جميلة لكن التاريخ يأباه. يقول لولا هاي سنة 586 آسف هذه غير الثانية، يقول أثير عن الحملة الصليبية الثالثة سنة 586 الثالثة بقيادة الإمبراطور فريدريك، هذا كيف مات فريدريك كيف انتهت الحملة الصليبية كيف انتهت إن فريدريك راح يسبح فسقط في الفرس قالوا شو يسبح مات فاختلفوا ورجعوا قاتلوا بما بينهم ورجعوا. شو يقول ابن الأثير؟ يقول لولا لطف الله بالمسلمين وتخليصهم من ملك الألمان في الوقت الذي كان يريد فيه اختراق أراضي سوريا لكان قيل اليوم كانت سوريا ومصر من ممتلكات المسلمين. ما الجواب؟ 586 كم هذا الإمام بس لذكر حتى نعطي التواريخ، سقطت القدس بس نعطي التواريخ، الصليبيون دخلوا القدس سنة 492 للهجرة، دخلوا القدس سنة 492 للهجرة. أول ممالك صليبية أنشأت في بلدنا في الرهاب الشمال وفي إنطاكيا، حطين سنة 583 للهجرة، يعني كان تقريبا 91 سنة. الأصل أن بلاد الشام كانت محكومة للسلاجقة، جاء الفاطميون أخذوها، جاء السلاجقة، وأنا بتكلم عن القدس، وإلا في الحروب بينهم المناطق تتساقط مثل لعبة الدمي، مثل لعبة الدمي، وكانت يعني لا تعرف أين يستقر ملك أي أحد منهم أو منهم. فبعد ذلك لما جاء الصليبيون ودخلوا بيت المقدس أخذت من أين؟ لم تأخذ من السلاجقة، أخذت من العبيديون لأنهم كانوا يحكمون مصر وكانت الخلافة العثمانية مستقرة فيها. إذا نرجع حتى نأتي الآن ما هي الأحداث لنرى أن الأحداث متضاربة. الأحداث بعد فتح بيت المقدس على ما ذكرنا 583 فتحات بيت المقدس على يد صلاح الدين، سنة 586 انتبه سنة 586 جاءت حملة جديدة، وواقع الأمر انتبهوا واقع الأمر من كلام الأثير ايش بدل؟ ان الأمة ليس عندها قدرة على دفعهم. انا اريد ان اسقط صدم الجيل بالمفهوم المطروح، يعني هو لو كان بالمفهوم الجيل موجود الذي طرحه في السنوات من القدس ماذا سيقول؟ أهلا وسهلا بهم بل سنلاقيهم، ولكن هو يقول لولا لطف الله على المسلمين وغرق هذا الخبيث الإمبراطور الألماني لكانت النتيجة أن صارت مصر وسوريا يقال من ممتلكات المسلمين كانت. طيب هذه واحد، أيوة قلنا 583 دخل بيت المقدس، بعد سنتين بعد سنتين خسر المسلمون خسارة عظيمة جدا وهي سقوط عكا. وعكا لم تسقط في التاريخ قط إلا مرتين، بيد المسلمين عندما دخلوا بلاد الشام، والمرة الثانية هذه بيد الصليبيين دخلوا. واضطر صلاح الدين أن يرحل عنها، حاصرها الصليبيون من البحر ومن البر حصار شديد. في النهاية لم يجد صلاح الدين إلا أن ينسحب ولا يستطيع أن يدافع عنها، ودخل الصليبيون عكا بعد سنتين من دخول. والجيل، الحياة دول وليس جيل يظهر ليغير، الحياة دول. واضحة هذه؟ مبينة. بعد عكا وسقوط عكا، وسنرى أكثر من هذا، إن بعض الملوك عرض أن يعطي الصليبيين القدس مقابل بعض الممالك، سنرى هذا في وقت قصير. في سنة انتهينا منها، حصار عكا وسقوطها سنة 585 للهجرة. سنة 588 هاجم الصليبيون مرة أخرى بيت المقدس من قبل ريتشارد قلب الأسد. هنا حدثت مشكلة. هذه أي سنة؟ 588. جاء ريتشارد اللي بيسمونه المسلمين ريتشارد قلب الأسد، والله مسمونه، وهو من بريطانيا، جاء فرنسي، هو فرنسي ولكن كان يحكم بريطانيا كذا. وإلى وقت قريب كان القصر الملكي البريطاني الإنجليزي لا يتكلم أبناؤه ولا واحد فيهم الإنجليزية، ماذا يتكلمون؟ فرنسية. إلى وقت قريب جاء ريتشارد قلب الأسد وجاء بحملته وحاصر، بده يرجع القدس بحملة كبيرة جدا، وجاء وحاصر القدس. تعرف شو اللي صار جوا بالمسلمين؟ جلس معهم صلاح الدين، قالوا شو نسوي؟ اختلفوا، شجعهم، قالوا ندافع عنها للموت، واتفقوا على الدفاع عنها للموت. ثاني يوم ولا جاء جماعة قالوا مين أولى يا ملك الناصر، القدس ولا الرجال؟ جاء إليه مجموعة من القادة العسكري هذا الجيل. أنا مضطر يعني مرة شيخ الإسلام مضطر في منهاج السنة النبوية أن يظهر ما ينقد على علي. شيء نظرات من الموجود هذا، لماذا؟ ليقول الشيعة إذا نقدتم أبا بكر بهذه فعلي أولى بالنقد، وأراد أن يسقط نقده. واضح الكلام؟ يعني فأرجو أن تفهموها، ليس باعتبار سب المسلمين، هم مجاهدون عظماء، ولكن هل هي الأمة؟ هل هي الجيل الذي يحقق النصر؟ وهو الجيل الذي يتحقق به هزائم، والجيل يتحقق به نصر، وتمضي الأمة، وحينئذ يتم التوازن، الانتصار يدفع الانتصار، وبالانتصار يتم الانتصار، يعني الانتصار النهائي هو مجموعة انتصارات نهائية، وهذا اللي حدث في حروب الصليبية. يمكن أن يأتي الخصم بقوة الثور فينطح ويهلك، إيش تبقون؟ قليلا قليلا، وتبني وتقاتله، وثم لا تعمل معه إذا كان بهذا الثور هائج وبجموع قاتلة كبيرة جدا، ما هي الطريقة التي تفعلها؟ تضربه مثل ما بيسووا في مصارعة الثيران حتى تستنزف قوته فيهلك. وعلينا أن نفهم أن آخر قلاع في عكا، آخر قلعة خرجوا منها في عكا الصليبيون، خرجوا منها من غير قتال، قالوا المبروك، ما عندنا قدرة نبقى، لأن وهذه قاعدة من قواعد كنت أتمنى للدكتور أن يذكرها، بأن الصليبيين جسم غريب، يجب في يوم من الأيام أن يخرج من داخل الجسد ويفنى الجسم الغريب. هذه القاعدة الأهم، القاعدة الأهم التي ينبغي أن تفهم في حروب الصليبية، أن الجسم الغريب سيزول وإسرائيل ستزول لأنها جسم غريب، لكن ما هو الشرط؟ هو بقاء وجود، أيوة، المقاومة في داخل الجسد، ما يموت. وأي إيقاف وأي إيقاف للحظة من لحظات مقاومة الجسد لهذا الاسم الغريب هو موت لهذا الاسم، هو إعطاء الخصم فرصة للتمكين. هو إذا سكنت عنه وتركته أنت أعطيته فرصة للتجذر، وبجيل واحد أنت تنتهي الأمم، الأمم بجيل واحد تزول. أنت تتحدث عن تشكيل جيل وإيجاد جيل، معنى ذلك أنك تركت هذا الخصم ليتحرك بحرية خلال هذا الجيل ويصنع القناع ويصنع الرجال ويأتي بالأسنان واللصوص حتى تصبح هذه المملكة له خاصة. الطريقة السننية التي نفرضها هو أن الجسم الغريب يجب أن يزول، ولكن بشرط وجود المقاومة في هذا الجسم الذي ورث. نكمل حتى نشوف أي النماذج البطولية، مع المضطر أن أذكر النماذج الأخرى حتى لا يفهم من كلامه أن هناك جيلا غير الأمة الإسلامية الذي نشأ عليه الفساد أو الذي نشأ عليه الأخطاء. أيوة، قلنا أنه لما اختلفوا ثاني يوم جاء هجموا لصلاح الدين، ماذا قال له؟ من أولى، القدس ولا البشر؟ فعلينا أن ننسحب. فجعل يرققهم. الغريب بهذا الأمر أنه رجل قرن الأسد انسحب قبل أن يصلوا إلى جواب، لأنه كان عنده مشاكل داخلية فانسحب عن حول القدس. ولو هاجم القدس في مثل هذه الظروف من الاختلافات لعادت القدس بعد سنتين فقط إلى الصليبية. طيب، الجيل سنة 588 ذهب صلاح الدين ودخل يافا، دخل وعلى جيل نصر وهو بلا شك حقق انتصارات عظيمة، وأخذ صلاح الدين من الصليبيين بلادا كثيرة. صار عليها التفاوض من قبل أحد أبنائه على فكرة، سنرى هذه المشاكل، لأن الدكتور للأسف غرر مع الاعتذار، قال بأن أول مصائب حدثت في الأمة في قضية هو كيف يشرح القضية، يقول أن الوجود هو بشر وأفكار وأشياء، ما أنتم الوجود مكون من إنسان، مثل ما طرحنا قضية الحضارة أن الوجود مكون من إنسان وأفكار وأشياء، فإذا غلبت صورة الشخص تمت الهلكة، والأمة التي تحيا هي التي تعيش أمام نماذج فكرية. أخوان، أول حالة هو هكذا يقدر وهو تقدير خطأ 100%، يقول أول حالة لظهور الشخصانية مقابل الفكرة هي نموذج معاوية رضي الله عنه. كلمة مرفوضة لا أريد أن أناقشها، لكن مرفوضة تماما، ويتكلمت عنها مرة، لأن في الحقيقة حالة العصبة هي التي تغلب. العصبة وليس الشخص، هي عصبة، بمعنى أهل الشام فيهم عصبة يريدون، وليس لا شخص معاوية ولا شخص ابنه، وإنما هي العصبة التي احتاجتها الأمة بعد أن أصبح هناك طوائف في داخل المجتمع الإسلامي. القاسم يقول بأن أول ضربة تحققت لظهور الشخص أمام الفكرة هي نموذج يزيد معاوية لتوليته يزيد. أنتم تعرفون صلاح الدين كم ولد عنده؟ كم ولد خلف صلاح الدين؟ 17 ولدا، كل مملكة اقتسمها وكل ولد، ما عيش وراء فكرة ولا الجيل هذا، مفهوم؟ يعني السنة ما زالت ماشية، ما رأيناها تخلفت. هي القضية ولا واضحة؟ مات صلاح الدين وقد خلف 17 ولدا، أظن 9 أو 8 ذكور والبقية إناث، فقسمت مملكة صلاح الدين على أبنائه، ولا يوم من الأيام واحد منهم قال تعال نعطي هذه الأرض للفكرة وليس للشخص. أبناؤه تنازعوا على طريقة السلاجقة، هو كربي على طريقة الماء كم سلاجقة من وراث السلاجقة. طيب، قل قلنا أن صلاح الدين دخل يافا ودخل سنة 589، دخل يافا سنة 589 وجاءه ريتشارد ولاحقه ولم يقع قتال، ولكن وقع صلح على أن يترك صلاح الدين يافا ويخرج منه. صالحه بأنه لم يجد عنده القدرة الكافية بقتال ريتشارد الأسد. وللأسف عندما نقرأ هذه الشخصية ريتشارد الأسد في كتبنا وفي كتب النصارى نجد رعب عجيب جدا يعتري المسلمين من هذه الشخصية، حتى أنهم يذكرونه في كتب العرب الذين يرمون الحروب على حروب الفرنجة. إحنا مش أنا كلمة الصليبية، كلمة الصليبيين لا تظهر في كتب العرب أبدا، هذه في كتب النصارى والأوروبيين، إنها يسميها مؤرخون بحروب الفرنجة، يقول كان بسيفه يقد الرجل أمامه الجندي ويقد درعه، لم يضربه بقسم الصين، ما بقسم بس جسمه، بقسم حتى الدرع اللي عليه، فكان رعب شديد منه هذا الشخص القدس. هنا إخفاق. الآن بعد أن مات صلاح الدين، انظروا طبعا الوقت طويل بس في النهاية جيل ما زال الجيل قائم. بعد في سنة 616 أحد أبناء صلاح الدين كان قد أخذ مصر وأرسلت الحملة الصليبية الخامسة الشهيرة ودخلوا دمياط، دخلوا الإسكندرية ومشى جيشهم إلى دمياط من أجل أن يدخلوا القاهرة، وحدثت معهم مهلكة عجيبة جدا. قبل الدخول لما دخلوا هذه الحملة كانت عظيمة كبيرة جدا، وكانوا يقولون في ذلك الوقت، أرجو أن تكون هي نبوءة لما هذا الزمان، مفاتيح القدس بيد مصر، كانت هذه الكلمة الشعب يعني. مفاتيح القدس بيد مصر. فلما دخلت الحملة الصليبية الإسكندرية أهلكوا فيها، وبقي الجيش نصحوا منه توقفوا قليل فأبوا، فدخلوا حتى وصلوا دمياط، وفي دمياط قبل ما الذي سيحدث أرسل ابن صلاح الدين، ابن هذا بالتربية اللي تربية الجيل، ابن صلاح الدين أرسل لقادة الصليبيين هذا العرض، اسمعوا هذا العرض إيش هو. طبعا دخلوا دمياط أخذوها واستحلوها، وحينئذ أرسل لهم ابن صلاح الدين هذا العرض. يقول ابن الأثير، هذا ابن الكثير لأن ابن الأثير نص، إن المسلمين عرضوا على الإفرنج إيش تصوروا؟ تسليمهم القدس. إن المسلمين عرضوا على الإفرنج تسليمهم القدس وعسقلان، وهي عسقلان من أوائل المدن التي دخلها صلاح الدين. لكن الآن سنذكر مسألة مهمة في العسكرية. إن المسلمين عرضوا على الإفرنج تسليمهم القدس وعسقلان وطبرية وصيدا واللاذقية وفي مدينة هنا وجميع ما افتتحه صلاح الدين في سوريا من مدن ما عدا الكرك، وذلك مقابل إعادة دمياط المسلمين. السبب ما قلوش، تعرفوا السبب؟ عشان نعرف أهمية القدس. جاء ابن صلاح الدين أحد الملوك من أبناء صلاح الدين وجاء إلى عسقلان وهدم أسوارها، فانتهت قيمة عسقلان عسكرية. وجاء إلى القدس وهدم أسوارها، أول فعل فعل صلاح الدين لما دخل بيت المقدس منع أسوارها. لما جاء ابنه قال يغلبون على بيت المقدس اهدموا الأسوار، هدموا الأسوار، فصار كلا الجيشين لا يطمع في دخولها لأنها لا تشكل أي منع عسكري لهم. أنا لا أستطيع أن أحكم عليه الوقت، لكن واضح أنه ستنتهي حجة الصليبيين فيها هذا التحريض الذي يقوم في أوروبا ضد قبر المسيح وإخراجه من بين يدي الوثنيين، سينتهي، تأخذوا وتفضلوا وينتهي، ما لها قيمة. طبعا إيش اللي صار؟ الصليبيون قبلوا لأنه انتهت قيمة العسكرية. أشوف هذه المدن مقابل دمياط، فرفض الصليبيون هذا العرض، رفضوا. وكيف النتيجة؟ الله عز وجل أهلكهم لما دخلوا في بعض المناطق السبخة هناك، فأطلق عليهم أهل البلد المياه فأهلكوا. يعني ذهب العرض وذهب الطمع، وهلك منهم عشرات الآلاف من الحملة الصليبية هلكوا فيها، وحينئذ تداعوا للصلح فصالحهم، صالحهم على أن يعيد له دمياط مقابل ماذا؟ مقابل أن يطعم وأن لا يقتل بقايا الناجين من هذه المهلكة التي وقعت فيها. بس واضح يا إخوة؟ طيب لما نقرأ تاريخ الحروب الصليبية نجد أن صلاح الدين لا يوجد عنده هذه الفكرة أصلا. يعني هو بلا شك الذي نراه أن الرجل ربما يكون عاديا ذكيا، لكن يكون عاديا قبل الملك، والملك يفتح له الآفاق. هذه قضية موجودة في التاريخ. يعني الرجل يكون عادي لكن تفتح له روزنة طاقة من الملك والسلطان، ويكون ذكيا. إيش يسوي؟ بدخل فيها ويرجها، وحينئذ تكبر آلامه وتكبر أحلامه وتكبر آماله بالسيطرة. ومن هؤلاء صلاح الدين. القارئ لشخصية صلاح الدين يرى أنه لم يكن لديه أي حلم ولا أمل بأن يكون سلطانا أو ملكا أو أن يكون قائدا. كيف بدأ صلاح الدين؟ وعاش ضمن الظرف الموضوع الذي فيه. كان هناك عماد الدين من السلاجقة، بعد أن مات بركياقوب مات، بركياب بركوب مات ولم يخلف أولادا، فظهرت شخصية عظيم وهو عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي جاهد الصليبيين مجاهدة شهيدة وعظيمة ومشهور بالتقوى والصلاح، ومات شهيدا. يسموه الشهيد عماد الدين زنكي، الشهيد. تسمع كلمة الشهيد عماد الدين زنكي، فهو هذا الشخص، لأنه قتل من قبل عبيده، دخلوا عليه وقتلوه نائم قبل صلاة الفجر. فعين ابنه محمود نور الدين، لأنه لما مات كان له ولدان، واحد اسمه محمود أو نور الدين محمود زنكي، وهذا بلا شك شخصية عظيمة، ورث من أبيه، وبدأ كذلك عملية الجهاد ضد الصليبيين. كانت مصر، حتى نعرف كيف ظهرت شخصية صلاح الدين، يعني ما عندهاش هذا الحلم الذي يرتب عليه من قبل بعض الناس، أنه في شخصية كانت تخطط منذ الأول كيف تصنع النصر وكيف تصل للقيادة، وهذا لا وجود له. فهمنا؟ يعني هناك من يريد أن يوهمنا بأن صلاح الدين إنما في طفولته كان يحلم أن يحقق هذا الملك والسلطان ويجمع الأمة، وواقع الأمر ليس كذلك. والدليل كالتالي: نور الدين زنكي كانت مصر محكومة من قبل العبيديون، والعبيديون كان هناك وزير خبيث اسمه شاوة، وكلما جاء ومرات يتفق مع الصليبيين يحالفهم فيقاتل المسلمين وهو عبيدي، ومرات الصليبيون يطمعون به فيريدون أخذه. حدث أن استنجد بنور الدين، قالوا يا نور الدين أجاء الصليبيون يريدون أخذ مصر، فأرسل له جيشا بقيادة قائد عسكري عظيم اسمه أسد الدين شرقي، وهو عم صلاح الدين شقيق والده. وكان هو أسد الدين قائد عسكري، والظاهر أن والد صلاح الدين لم يكن بمثل الخبرة العسكرية لكن كان حكيما لأنه من القوات المعتبرين عندنا، لكن ليس كقائد عسكري الظاهر. فأرسل هو أرسل معه أخاه وأرسل معه ابن أخي، أرسل معه نجم الدين والد صلاح الدين وأرسل معه صلاح الدين وكان شابا. فأرسله وبالفعل حدثت معركة عظيمة بين المسلمين وبين الصليبيين، انتهت بالصلح، لا انتصر فيها أسد الدين لكن في النهاية لم تحسم المعركة وتم الرجوع واصطلحوا ورجعوا، ورجع الجيش إلى أين؟ يعني شاور أرسل قال له خلاص أنا طلبتك من أجل مهمة دفع الصليبيين، فخوفا منهم أرجعه إلى الشام ورجعوا للشام، وراح صلاح الدين كشخص واحد داخل الجيش. ثم حدثت غزوة أخرى من قبل الصليبيين فطلب من نورين أرسل لي الجيش، فأرسله حتى إذا اقترب سمعت الحملة الصليبية والصليبيين بقدومهم مصر فتركوا ولم يحدث قتال، فرجع أسد الدين إلى الشام عند قائده نور الدين. ثم بعد ذلك خصم شاور هذا الوزير مع الصليبيين فهددوا بدخول القاهرة، أرسل لنور الدين أرسل الجيش، فأرسل له أسد الدين مرة ثالثة وصار عنده خبرة، أرسله وأرسل معه والد صلاح الدين، وأما صلاح الدين قال أنا لا أذهب، رفض أن يذهب، ما عندهش خطة، الذين يزعمون هذا لو واحد يدرس يقول لا كان مخطط ورعى مصر ومخطط في جمال، ولم يكن له هذا الحلم في قضية أن يكون قائدا قصدي ملكا ليسمع شيء، هو جزء من المضموع منظومة المجتمع الذي يعيش فيه بصلاحهم وتقواهم وإخفاقاتهم وأخطائهم، فرفض أن يذهب، فأجبره عمه على الذهاب معه، فذهب إلى مصر مجبرا، سيق إلى قدره العظيم رغم أنفه. المهم ذهبوا وبعد أن انتصر على الصليبيين بقوا هناك ومات عمه، وحدثت خصومة قبل وفاة عمه، شاور كان خبيث ويتآمر عليهم حتى أنه فكر بقتل أسد الدين شركو، شركو يعني أسد الشير هو أسد أسد الجبال، فبعضهم اتصل بأسد الدين قال له يخطط لك شاور بالقتل، فالمهم رفض، مع ذلك رفض أسد الدين أن يقتله، فخرج يوما للصيد أسد الدين، رجع العم رجع فقال له صلاح الدين أنا قدمت لك هدية رائعة، قال له إيشي؟ فجاب له الأواني معبة فيها رأس شاور ومن معه من جنوده، قال له فضل طيحتك منه، غضب عليه يا أسد الدين غضب، ولكنه قال خلص يعني خير وصار. وبعد ذلك مات أسد الدين موتا طبيعيا، وصلاح الدين واضح أنه بلا شك كل الأكراد والمقاتلين في تلك المرحلة من اختيار هؤلاء، وظهر كقائد، وحينئذ اختاره من عين مات وعين على قبيل العم والخال بل على قبيل القيادة فقط، العم والخال من أخيه، فعين وزيرا بدل شاور لأنه قتل شاور، فعين وزيرا بدل شاور عند الملك العبيدي، وطلب منه أرسل له الخليفة المسترشد يقول له بقطع الخطبة عن الخلفاء العبيديين، قالوا قطع مظاهر فقط وإحياها للخلافة العباسية، رفض في الابتداء، وبعد ذلك أعلن وأرسل إشارة بإسقاط العبيدي وأعلن الخلافة الإسلامية، ولأنه في الحقيقة يريد كذلك الشرعية، صلاح الدين يبحث عن الشرعية، وانتشر صيته وصار له قوة وصار له اسم حتى غار منه نور الدين، وحدث بينهم مناوشات لا نريد أن نمر عليها، ولكن لأدلكم على أن المعركة لم تكن بالصفاء، هي معارك بشر وفيها أخطاء وفيها إنسانية وهم عظماء بلا شك، وما أذكر هذا إلا من أجل إخراج فكرة إظهار الجيل النقي الذي يطلب هؤلاء لتحرير القدس أو لتغيير مثال التاريخ. بعد ذلك صلاح الدين دار نجمه ونور الدين أرسل له رسائل وهو كان يرضيهم ببعض المال والهدايا وطلب منه بعض الطلبات ينفذ بعضها وبعضها لا ينفذ حتى مات نور الدين. فجاء واقتطع كالعادة اقتطع المملكة مين؟ أبناء نور الدين اقتطعوها. فجاء صلاح الدين وبدأت اتفاقات مع هذا ضد هذا أخ مع أخي وهكذا حتى انتظم له الأمر وأخذ دمشق وصارت له. ثم حدث ما حدث من القتال المتتالي والذي لم يتوقف حتى تحرر القدس. القدس يا مشايخ سقطت مرة أخرى قلنا لكم بعد صلاح الدين في قلنا سقطت القدس مرة أخرى. إيش كيف سقطت حتى نواصل كيف ما هذه قضية القدس كأنها معضلة انتهت كمعضلة عسكرية. إيش في سنة 627 627 دخل الصليبيون القدس وأخذوها أخذوها بحرب. استمع شو القصة. دخل سلم الملك الكامل ابن صلاح الدين سلم بيت المقدس للإمبراطور الألماني فريدريك الثاني سلما قال له انتو خذها من غير شيء ومن غير قتال. قالوا على شرط بس ألا تجدد أسواره. انتهت. ولكن الصليبيون خرجوا منها بطلت تشكل لديهم قوة خرجوا منها بإرادتهم. بعد ذلك خرج الصليبيون بعد ذلك من القدس بغير إرادتهم لأنها لا تعود تشكل لديهم مركزا ثقليا. هم عسكر هم جنود الذين كانوا يأتون من الغرب إلى بلادنا جنود معهم عائلاتهم نعم وأرادوا الاستيطان وحملاتهم كانت ومن دلائل الاستيطان أن هناك بعض الحملات الصليبية انتهت. وين في حملة من الحملات كبيرة جدا جاءت من أجل أن تدخل مصر فمرت على القسطنطينية. القسطنطينية روم روم وهؤلاء صليبيون جايين من ألمانيا وجايين من فرنسا فجاءوا فوجدوا أن بلاد القسطنطينية أجمل مما حلموا فيه بمصر فتركوا أمل الذهاب لمصر واستقروا بالقسطنطينية وقاتلوا أهلها حتى أبيدوا. يعني قضية الدين وبيت المقدس وكذا هي المقاصد معلنة فقط يستخدمها الدهاقنة وبطرس الناسك وبطرس الأعرج وغيره من أجل تهيج الناس وإلا في المقصد غير ذلك كما هو بيت. طيب. نمر على بعض الأمور المهمة في الكتاب. بعض طلب الاختصار اليوم لكن ضروري هذا حتى الشيخ الدكتور للأسف وهذه خطيئة كبرى في الكتاب يعرض أن نماذج المدارس الإصلاحية بنماذج مرضية. يأخذ المدرسة القادرية ويأخذ المدائر باعتبارها مركزا للثقل والتغيير وباختصار مشاهدة يأخذ المدرسة القادرية باعتبار الأستاذ والشيخ المربي عبد القادر الجيلاني أو الجيلي ويأخذ باعتبارها مركزا للتغيير لأنها كانت في بغداد وهي أوسع وشهرته أوسع. ثم يعرض نماذج لمشايخ آخرين فرعيين تنبيه من الإصلاح. وللأسف ابتداء يعني نشدد على التنبيه على خطيئة كبرى أنه لم يذكر لنا عالما في مدرسة الإصلاح التي زعم وجودها لإظهار جلال صلاح الدين. وكل النماذج التي ذكرها هي نماذج صوفية. أبرز دور الشيخ أبي حمد الغزالي ولنا معه وقفات وأبرز دور عبد القادر الجيلاني ولنا معه وقفات وأبرز أدوار مشايخ من أسباب هلكة الأمة وجعل لهم أدوار ولم يأتي العظماء. يعني المقادس سواء الشيخ الموفى سواء ابن عمه هؤلاء عظماء في تلك الفترة ولهم جهود عظيمة في نشر العلم وتحقيق المسائل والدعوة للتوحيد وإلى آخره ومقارعته الباطنية. والشيخ لم يأتي عليهم قط. وأبرز مدرسة أبي حامد الغزالي على ما فيها من كلام، ما أريد أن أفتح الباب، ولكن إذا قدر لنا ممكن الدرس القادم هذه نقف عندها الوقفات. أبرز مدرسة عبد القادر، ومن حقيقة عليه من الكلام ما عليه، وليس هو مدرسة إصلاحية، هي جزء، عبد القادر جزء من الإرث الذي كان فيه من أسباب الفساد. من النماذج الفرعية، فيكفي أن أقول لكم بنموذج من النماذج، هو نموذج الشيخ علي بن مسافر، المدرسة البطائحية أحمد الرفاعي، هذه نماذج أبو مدد الغوث، هذه نماذج في الحقيقة لما ترجع إلى كتب الرجال لتبحث عن شخصيتها تجدها نماذج فيها مرض، لم يكن لها أي دور لا في الجهاد ولا في ولا في ولا في العلم ولا في تنقية عقائد الأمة، ولا لا يوجد لهم أي وجود. بل أعجب من ذلك، رأيت للشيخ كلمة حقيقة يعني تمرض، دكتور نحن نرى أبا حامد الغزالي قبل أن يتصوف يعيش بين الناس، يعني كان هو رجل أشعري فقيه شافعي، هو مرجع له ثلاثة كتب هي مرجع من مذهب الشافعي، الوجيز والوسيط والبصير، هذه مرجع. وكان الناس يأتون إليه، عامة من تعرفون من ابن العربي المالكي وغيره، حتى المهدي بن تومرت، والحقيقة يعني الدكتور واضح أنه حتى المفهوم التربوي ضعيف، يعني عندما يجعل المهدي بن تومرت وهو زعيم دولة الموحدين نموذج إصلاحي، هذه طامة علمت أن قراءته للتاريخ وللرجال تحتاج إلى مراجعة، وكنت أتمنى أنه هذا الكلام، لكن الأمانة العلمية لابد منها، لأن هذا الكتاب الآن مات صاحبه وبقي الكتاب بين الناس، ويشكل فرحا ورغبة ومحبة أن يدرس بين الناس، يعني الناس يفرحون أنهم يدرسونه. انظر إلى كلامه، له كلام خطير جدا في أبي حامد، يقول إن أبا حامد الغزالي كان قبل التصوف في مدرسة الأشعرية الشافعية، فلم يجني منها إلا أن يكون آخذا لبعض ثروات السلاطين بأن عين مدرسا في النظامية، كأن النظامية كأن وزارة القاف، النظامية هي مدرسة إنشاء نظام الملك، ولها جهودها العظيمة في إيقاف في الرد على الخوارج وعلى الباطنية، الذي دمر القرامطة هي مدرسة النظامية إنشاء نظام الملك السني. فكون دخول صلاح الدين في هذه منقبة له مش هي نتاج الفقه الذي جعله يجني دنيا من الملوك، ثم لما تصوف خرج من هذا المستنقع. مما ينبغي أن ننبه، يعني أنت إذا قارنت بين عبد القادر الجيلاني وبين الغزالي، فتصوف الغزالي تصوف كلامي، هذا حتى من جهة علمية بعيدة عما نحن فيه، الغزالي لم ينشئ بعد أن تصوف مدرسة تربوية أو رباط صوفي أو تكية صوفية أو زاوية صوفية كما أنشأ مثلا عبد القادر. عبد القادر الجيلاني كان له زاوية في بغداد، حتى إن المقادسة لما جاءوا من دمشق، المقادسة لما جاءوا من دمشق وذهبوا لبغداد باتوا عنده وبقوا عنده 5 شهور حتى مات، وابن الجوزي ذهب إليها وكان سبت للجوزي كما ذكر في المرأة الجنان ذهب وعاش فيها، فكان هناك يعني حضور للشيخ، حضور في صح الخطأ هذا موضوع ثاني، لكن كان يعيش يعني تربية. الغزالي من كبار المتصوف الذين لم يعيشوا بين الناس في تصوفهم، لم يعيش، يعني تصوفه كان كلاميا كتابة، لكن هل أنشأ كما يشرح هذا الطول هل كان الغزالي إخراج الأمة من واقع سيء إلى واقع جيد؟ هو ترك مواقع الحروب اللي حروب من الباطنية وحروب الضلالات وإلى الانعزام. راح ثلاث السنوات يذكر اسم الله المفرد في داخل منارة المسجد الأقصى. ثلاث سنوات الله الله الله الله بس، حتى فتح عليه وتركه وراح ألف كتاب إحياء المدين، ولما ألفه كفره العلماء. مش كلامي هذا، كلامه هو. أنا لست الآن في صدد الخوض، هذا صح ولا خطأ؟ بس ولم ينته، لم يقم بعملية إحياء بل كفره العلماء بعقيدته فيه، واضطر أن يؤلف كتاب الإملاء على كتاب الإحياء، وهو رد على من كفره لما أخرج الكتاب. هو كان يعيش لوحده، لم يعيش مع الأمة لا في جهادها ولا في حسبتها ولا في تربيتها. هذا واقعه، الكلام واقع. وإنما عاش لوحده يريد أن يصفي نفسه، وألف كتابه ونشره في الناس، والكتب لا تصنع هذا الصنيع في التربية. نتحدث عن رجل يعيش بينهم. ولما وصل كتابه في حياته، في حياته وصل إلى المغرب، حرقه أهل المغرب، حرقوا ودعا عليهم. وبعد ذلك المهدي بن عمر تلميذه ذهب إلى المغرب وأنشأ دولة الموحدين، وأراد أن يذهب عنده، لأنه هذا بعد ما كان متصوف، لأنه كان منه، ولكن مات المهدي بن عمر قبل أن يذهب إليه. فهذا نموذج، ليس النموذج الذي أنت تريده لصناعة أمة جديدة. نموذج عبد القادر الجيلاني، قرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء، له ما يقال. نعم، هو يحتج أن شيخ الإسلام يقول نقلة، طبعا ليست شيخ الإسلام، هي مأخوذة من كلام ليس من عبد السلام، إن كرامات عبد القادر الجيلاني منقولة إلى بالتواتر. ما نتحدث عن شخصيته وعلاقته مع الله، نتكلم كم أحيا في الأمة، إيش تكلم فيها، إيش مقدار العلم الذي يملكه. هو لما سلم مدارس ليعلم قال وقام فيها مقام الوعظ، هكذا يضبطونها، يعني مش مقام التعليم ولا التغيير ولا التبديل، مقام الوعظ. والوعظ مسألة عند علمائنا من القصص التي لا تحدث التغيير. لما بتحدث العلماء يجدد لها دينها بتكون بالوعظ، التجديد، التجديد يكون بالوعظ. الشخصية الثالثة التي بين أيدينا نمر عليها، عديم المسافر. عديم المسافر تعرف هو إمام من؟ هو إمام اليزيديين. إمام اليزيديين هو عديم المسافر. نعم، شيخ الإسلام يمدحه، وأنا أعتقد أنه لما أرسل، أنا هذا من زمان أقوله قبل هذا الكتاب، أن لني عجبت هذا المدح الشديد من شيخ الإسلام لعديم المسافر، فوقع في قلبي وأنا أقرأ رسالته إلى اليزيد، إلى أتباع علي بن مسافر المشيخة في زمانه، أنه يريد أن يستخدم صلاحهم في ردهم عن ضلالهم. يعني يقول له والله أبوك جيد كان، يعني رجلكم كان يدعو كذا، وإلا فعلي بن مسافر رجل ذهب إلى الجبال عاش فيها ولم يخرج منها حتى 90 سنة، ولا يعرف عنه كتب ولا يعرف عنه وعظ، له كلمات حتى قلقة. بل هناك من هو للأسف الدكتور، وهذا من أخطائه، يحتج بكتاب قلائد الجوانب الثاني، وهذا أصل صوفي، مثل كتاب طبقات الأولياء، مثل كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني، يعني فيه طامات ومصائب. فحين يأتي إلى كرامات عديم المسافر، يأتي إلى كرامات الصوفية المخزية، لا يمكن أن نبسطها في هذا. يعني هناك من الكرامات ما تذكر الصوفية معيبة، وهذا هذا منها. النماذج التربوية التي تطرح من أجل إحياء الأمة هي نماذج تحتاج إلى مراجعة، ويكفي لنا. أنا عارف طولت منهم على أحبتي، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. الكتاب القادم هو ما وعدناكم به قديما، هو كتاب موقف العقل والعلم والدين رب العالمين للشيخ مصطفى صبري، شيخ الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية، آخر شيخ من الإسلام فيها. نعم الكتاب كبير، لكن أخذت وقت للقراءة، أرجو أن نوفق في عرضه في الجلسة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الأسئلة اليوم، لأن هناك من يرى اليوم يوم عاشوراء. الحمد لله رب العالمين.